ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم وداود وسليمان Thank you. فتعلمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وكلنا أتينا حكما وعلما فسلمنا وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمر ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وأيوه من الصابرين إِلَٰهِ سبحانك إن استجبنا لك أمتكم قد استمعتم ما تأخر من كتاب الله الكريم رتلها أيضا السيد أحمد سلامة أفارق بجنبيه تلفون المنزل 43 جنبيه على تركيب مشبرات صوت لصاحبها عبد الفتاح أحمد تليفون 528 جبل بصر.